وجلس على الكرسي لم يخالف السنة مخطط؟ السنة؟ ليس فيه، ما يظن خلاف السنة، لأن الكرسي أخف للناس، لأن بعض الناس يستطيع إذا جلس ما يستطيع أن يقوم، وكثير من الناس يستطيع أن يقوم وأسهل له أن يقوم ويجلس على الكرسي، لأن إذا جلس على الأرض وقام صعب، فلا يظن مخالف السنة. سافر قبل الظهر مثلا من الكويت، وسيصل الى اي بلد اخر الى بيته بعد المغرب، وان المطاف قبل المغرب هل يلزمه يصلي في المطاف؟ يلزمه يصلي ايش؟ يعني هو قبل الظهر، سافر قبل الظهر؟ سيصل الى بلده الى بيته بعد صلاه المغرب. طيب المطاف سيكون قبل المغرب نصف ساعه او ساعه، هل يلزمه يصلي في المطاف الظهر اصلا؟ لا ما فهمت أنا السؤال. هو سافر قبل الظهر. نعم. معنى أن الظهر قد دخلت عليه والعصر وهو في السفر. نعم. أي. سيصل إلى بيته مكان إقامته بعد صلاة المغرب. وسيصل إلى مطار الدولة التي وصل إليها قبل صلاة المغرب. هل يلزمه أن يصلي؟ يلزمه طبعا. يلزمه. أما أن يصلي وهو في الطائرة أو يصلي عندما يصل. إذا كان وقت باقي. لا يجب أن يؤخر الصلاة عن وقته. لا تؤخر العصر أصلا عن وقته إطلاقا. لابد ان يصلي طبعا العصر، لا تؤخر وقت المغرب باي حال من الاحوال، لا في سفر ولا في غير ذلك، وان لم يتاخر صلاه المجموعه طبعا. طيب شيخنا كيف نضبط في مثل بلادها مثلا مساله العام القريب؟ بلاد زراعيه اكثر، يعني ممكن يمشي 50 كيلو 60 كيلو ولسه ما خرقوا ليه. هو البساتين هذه يمكن لم تكن بيوتا وانما كانت بساتين، فسواد العراق ما كان يدعى بالمدينه. ما كان يعد المدينة، فإن كانت هذه البيوت متصلة، الصالح متصل والناس تسكن فيه ومسكن لهم وكذا، يعتبر كلها إيش؟ بلد. إلى أن يصل إلى الصحراء. إي طبعًا. أما إذا كانت المسائل بساتين منفصلة عن البيوت، يعني هذه بيوت مثل ما اليوم الشاليهات ولا المزارع منفصلة عن البيوت. يعني جزء لهذه البساتين وجزء للبيوت. فهون إذا فارغوا البيوت خلاص انتهى، حتى لو دخلوا المساتين. حتى لو دخلوا، أما إذا كانت البساتين هي سكن الناس. هي سكن الناس متصلة بالمدينة، هذا متصل. وكان لما أحد يسافر صاد العراق طويل، صاد العراق طويل مزارع، مزارك ما كان يوصلون فيها، لأن تو مدينة متصلة، ما أسفره رجل ما زال موجود. كما لو يعني صورة أخرى، صورة مدينة كبيرة جدا في مدن القاهرة كبيرة جدا، يعني من أطرافها أكثر من 100 كيلومتر 50 كيلومتر، لكن هو داخل المدينة قد يسافر مسافة 150-200 كيلومتر وما خرج عنها، ولا يعتبر مسافر. يعني هذا من سافر من محافظات مثل القاهرة لا يقصد. إذا كان متصل إذا كان مسيره متصل، هذه القرية متصلة بالمدينة، ليس هناك انقطاع بينهما وخلاص. إذا انقطاع خلاص، إذا هذه القرية لها حدود. إذا هذه قرية لها حدود وتلك لها حدود. لا أقصد المدينة هين، المساكن هذه مزارع قد تكون مزارع مساكين وفيها ناس، لكن أقصد المدينة كمدينة موجودة، ثم صارت المدينة أنت الآن ودخلت فيما يسمى بالبساتين اللي فيس مدينة أصلا، وإنما وين كان فيها ناس، ثم صارت إلى مدينة أخرى، فهذا يعتبر سفر. أما إذا كانت لا هي المدينة أصلا بساتين والناس تسكن، هذه هي متصلة بهذا مثل سواد العراق مثل هذا، ما تصل حتى تفارقها. مقيم، نعم. الطالب اللي يمكث في الدراسة منتظمة مقيم، لأن المقيم حكم يعني هو بحسب حاله، رخص له في السفر لأنه ما يدري يوم يخرج بعد شهر بعد شهر. أما هذا مقيم يعني حاله حال مقيم، يشتري سيارة ويأجر بيت عقد طويل ويفعل، لكن من أتى العلاج حتى لو شهر شهرين ماذا يسوي؟ يسكن في فندق وشيء سريع، ما تراه يعمل. فذاك حال الطالب المنتظم دراسة حاله حال مقيم أصلا، هو المقيم أقرب من المسافر. نعم. لا حتى تطير الطائرة وتفارق. المطار داخل البلد، مطارنا هنا داخل البلد، أما في بلد أخرى مطار خارج المدينة نعم. المطار من داخل، فإذا فارقت وطارت المدينة وطارت الطائرة وفارقت البنية خلاص. والله إذا خشي لا يجد مكانه في الطائرة ويشق عليه الصلاة إما الذي في الطائرة وجمع ما في بأس، يجمعه كامل. أما إذا كان الطائرة فيها متسع ويستطيع أن يصلي هناك، الأفضل يصلي في الطائرة.